وما قال Thank you. عليك. فسبح بحمد ربك. الله.

كده يا رب العالمين. Thank you. Yeah. البجدر والله البجدر ابتديت افوقه صدق الله.